صلى الله عليه وسلم أعوذ بك أن أجهل أو يجهل عليك. الجهل بالمعنى الحقيقي بمعنى المناقض للعلم لا يقابله الجهل عليه، وإنما المراد من هذا المعنى الآخر أعوذ بك أن أرتكب شيئا لا يرتفع والإنسانية التي رفعتني إليها، أعوذ بك أن أرتكب محظورا فأذاه، هذا هو المعنى بالجهل. كما أني أعوذ بك من أن يجهل علي، أي من أن يأتي إنسانا فيجهلني في جهالة، أي يحملني ويلجئني إلى ارتكاب شيء شاهد. هذا الإنسان جهل علي. من هذا القبيل قول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أي لا يأتي ثم أحد في طريقنا كي ينجينا إلى ارتكاب محظور، يحملنا ارتكاب شيء سيء، فإن هو فعل بنا ذلك فإننا نحمله أكثر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أرتكب محظورا لا يرتفع، وكرامتي الإنسانية التي سموت بي إليها، كما أني أعوذ بك من أن أصادف إنسانا ينجيني إلى ارتكاب محظور. إذا باركك إنسانا وآذاك وامتد أذاه لك إلى أن أغضبك وأخرجك عن طريق فتطرقت تطرقا شائما، يقال عندئذ أن هذا الإنسان جهل عليك، أي ألجأت إلى فعل ما لا يهمك. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بمثل هذا الدعاء؟ أحب أن أقول هنا كلمة بين قوسين وأقولها إلى لجنة هذا المسجد التي حملت نفسها مسؤولية رعاية هذا المسجد مشكورة لله ولم يحملها أحد ذلك. أرجو أن تتمم فضلك وأرجو أن تتمم مسعاك. هذا الوضع ما ينبغي أن يستمر ويستقر، وما نحب أن نسبب لإخواننا الذين يشكون هذا الدرس من دم ولا بغرض. ولو أن الرعاية كانت موصولة ومستمرة خلال الأسبوع ما فاتتنا هذا أبدا. نعم، ولذلك ما دام العمل لله فأنا أجر أن أقول هذا الكلام. نعم، وهذا الكلام مكمول بإسماع هؤلاء الأخوة إن شاء الله. أسماء الأسبوع الفرقة مغيرة لرعاية كل المصالح ولتدارك أسباب الضعف في التيار الكهربائي، كل هذا يمكن أن يكون ويمكن أن يتدرك خلال أبواب الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: لماذا يقول هذا الكلام عندما يخرج من منزله؟ طالما كان الإنسان في داره فهو في حسن، طالما كان الإنسان منعزلا عن الناس لا يحتك بهم فهو بعيد عن المحن، بعيد عن المشكلات، بعيد عن المنزلقات والمتاهات، هو جارح لا يساكنه احد ولا يتعرض لاحد، ولكن عندما يخرج من داره الى السوق فقد تعرض لالوان من المحن. عندما يخرج الانسان من داره لماذا يخرج؟ يخرج لعمل، يخرج للقاء صاحب له، يخرج لمعالجه مشكله، يخرج لكسب، لمواصلة تجارة، وأيا كان العمل الذي يبتغي الخروج من أجله

ليس عملا انت الذي قمت به، وانما هو عمل خلقه الله سبحانه وتعالى في صيامه. فاذا لم يلد الانسان بالله عز وجل وكسر ما بينه وبين الله عز وجل وقطع رد الله عز وجل عنه، ولم يعترف بان مسعاه وحركته وعمله انما هو بدعم من الله، فان هذا الانسان لم ياتي لا اقول من اقواله بل من كل افعاله بطائر، لم ياتي باي طائر ابدا. واذا كان الامر كذلك اذا ففعلك لا قيمه له ان لم يدع الله عز وجل فيه قدره من عنده. هذا معنى قول ابن عطاء الله: ما رايت قولا اقوى من فعل من كلمه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهذا الكلام سبق ان اوضحت الدليل العلمي عليه، لانه قد يكون قائل يعني كيف نصدق لا حول ولا قوة الا بالله، ها انا ما اتحرك اعتمادا على ذاتي، وها انا اذهب واتي واشتغل وانا اعلم ان في كياني قوة وطاقة لان عقلي يتحرك، اذا انا بنفسي اتحرك وانا بنفسي اكتسب. الانسان لدى النظرة السطحية قد يقول هذا الكلام وقد يناقش كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله بهذه المناقشة، ولكن إذا دققتم النظر أيها الإخوة، فهذا كلام ذكرته مرارا في أتم هذا الدرس، لكن لابد من عود إليه بين الحين والآخر، لأن هذا الكلام لا يزال بعيدا عن عقول كثير من المؤمنين. وعندما تستضيق عقولنا بهذه الحقيقة نتجاوز من الإيمان التقليدي إلى الإيمان الحقيقي، نتجاوز الإسلام الشكلي إلى الإسلام العملي والسلوكي. أنت عندما تتحرك وتمشي لا تمشي بقدرة موضعة في كيانك، فإن قلت ذلك فأنت أخطأت علميا. وأنت عندما تفكر لا تهتدي إلى الحقائق بنور موجود في دماغك أنت تستقل به، وإن تصورت ذلك فأنت مخطئ خطأ علميا. وأنت عندما تحمل شيئا ثقيلا تنقله من مكان إلى مكان لست تفعل ذلك بواسطة قوة موضعة في كيانك، وإن تصورت ذلك فأنت تخطئ خطأ علميا قبل أن نقول تخطئ خطأ ديني. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن القوة لو كانت قوتك لم تلكها، ولو كان الوعي وعيك أنت لم تلكت وعيك جلدا ودفعا، ولو كانت الحركة حركتك أنت لاستطعت أن تبقيها على ذاتك وتطورها كما تعيش. هذا هو الشأن. الإنسان إذا ملك شيئا تصرف به كما يشاء، ما الفرق بينه؟ هل ما فلان يملك وفلان لا يملك؟ يملك وضع يده عليه، إذا هو يتصرف به كما يشاء، لا يملك لا يتصرف. أنت لو كان صحيحا أنك تملك القوة التي تعتز بها لتصرفت بها، أي لكنت أنت الجالب لها، ولكنت أنت المحافظ عليها، ولكنت أنت المنمي لها، فهل أنت كذلك؟ أبدا. كنت ضعيفا ولم تكن تعلم كيف انت ضعيف، ثم اصبحت شيئا فشيئا قويا ولم تعلم كيف اصبحت قويا، وغدا تعود الى الضعف ولم تملك من امر نفسك شيئا. اذا القوة عبارة عن طاقة تمر بحضورها هناك بيد ربها عز وجل وأنت تتمتع بها. كذلك الوعي، كذلك كل ما يتمتع به الإنسان. ولذلك نقول مرارا الإنسان يتفاعل بالطاقات التي متعه الله بها، يتفاعل ينفعل ولا يفعل. الإنسان ينفعل بالطاقات التي أعطيها إن صح التعبير وليس فاعلا لها، يعني أنت تنفعل بالفكر، تنفعل بالقوة، تنفعل بالشباب، تنفعل بكل ما أورثته من صفات وملكات، ولكنك لست تفعل شيئا منه، لكن شيء تفعل أنت. الإنسان ينفعل بالطاقات التي أعطيها إن صح التعبير وليس فاعلا لها، يعني أنت تنفعل بالفكر، تنفعل بالقوة، تنفعل بالشباب، تنفعل بكل ما أورثته من صفات وملكات، ولكنك لست تفعل شيئا منه، ما في شيء تفعل أنت. أنت لا تملك شيئا من أمر نفسك، فإذا كان الحال كذلك، إذن حقا على الإنسان في كل لحظة أن يقول بكل خلية من خلاياه: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا تعبير علمي، تعبير عن حقيقة أقل منها. قلت مرة الإنسان صحيح تجده يفكر، تجده يتمتع بالقوة بالمبادرة بالحركة، لكنك إن دققت وجدته مثل جهاز الاستقبال، تنظر إليه فتجد الحركة تعد في داخله والأنوار الطافعة والذهاب، ولكنك إذا تأملت علمت أن هذا الجهاز عبارة عن شاشة بيضاء فقيرة. انقطع الإرسال عن هذا الجهاز لا شيء. هل تملك علميا ولا اقول دينيا، انا اقول علميا، هل تملك ان تاتي بالدليل الذي ينقض هذا الكلام؟ انت جهاز استقبال، والارسال ياتيك من عند الله عز وجل لحظه فلحظه، لحظه فلحظه. عندما ينقطع الارسال عن جنازك فانت مجنون، عندما ينقطع عن لسانك فأنت عليا أبكم، عندما ينقطع عن صناخك فأنت أصم، عندما ينقطع عن جهة من جسمك فهي خرقة. خرقة هذه ما التعبير المختصر الذي يعبر من خلاله الإنسان عن عبوديته لله؟ كلمك لا حول ولا قوة إلا بالله. وما هي المناسبة الرائعة لهذا الكلام؟ متى ينبغي أن يتذكر الإنسان هذه الحقيقة؟ عندما يشمر ظله لعمل، عندما يريد أن يخرج من داره لتجارة، لصناعة، لزراعة، للقاء، لجهاد، لإدارة أي أمر من الأمور، يريد أن يستعمل الإنسان كل ما عنده من طاقات، ينبغي أن يتذكر هذه الحقيقة: يا رب ها أنا ذا أقعد لعمل كلفتني به، وها أنا ذا أتذكر الحقيقة الناصعة القدسية التي هي من أكياني. يا رب لا خير لي ولا قوة إلا بك، فأنجبني بقوتك، أنجبني بحولك حتى استطيع ان اتحرك واؤدي مهامي التي انا بصددها. هذا كلام علمي، هذا مغموس بالحقيقه. والانسان يمارس عبوديته لله من خلال التعبير بهذه الحقائق. المتكى عليه الصلاه والسلام عندما يخرج كان يلتجئ الى الله بهذا الكلام: بسم الله يقتل الخروج، وانا متوكل على الله في كل ما اريد ان انهض به. يا وبنيان التوكل على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن قال الإنسان هذا الكلام عندما يخرج ما قيل له، إما أن يكون القائل هو الله وإما أن يكون ملك من الملائكة. المهم أنه عهد من الله، ماذا يقال له؟ يجيك ويكفيك ويكفيك، فلن يتغلب عليك عدو ولن تؤذى في سبيلك، ويقيك يقيك من السوء والضلال وكل ما يمكن أن يسوء الإنسان. هذا الكلام قد يعترض عليه معترض بالخير، لو أن إنسانا خرج وكان أجله قد جاء فيمكن أن يقع فينقلب فيموت فتبقى ومسك، أين يقف؟ عندما يأتي الأجل، الأجل يوقف كل شيء وكل تعاقب. كل هذا في الكلمة ينبغي أن نتذكرها باستثناء من كل أمور. عندما يأتي الأجل فإن الله سبحانه وتعالى يوقف كل تعاقبات، والأجل عندما يأتي الباري عز وجل يتخذ لأي سبب من الأسباب، وليس العبرة بالسبب إنما العبرة بمن سببه بمن جعله سببا. فالكلام غير يعرض هذا إطلاقا. آخر أحاديث الباب، باب الله يكون التوكل، عن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس عنده ليتعلم والآخر يحترف، فشكر المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، شكر المحترف أخاه أي أنه لا يشتغل وأنه هو وحده الذي يشتغل، فقال صلى الله عليه وسلم له لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. خلاصة هذا الحديث واضح، أخوان أحدهما محترف صاحب كسب صاحب سمع، فهو في أول نهاره يذهب ويعود مساء إلى داره، الأخ الثاني يخرج من داره إلى رسول الله ليتعلم لم يسمع الحديث، فجاء المعترف يشكو أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أختلف يا ولاي عيني، فلو نصحته أن يقوم بالعمل كما أقوم أنا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أيده في هذه الشكوى، قال له كلاما لطيفا جدا، قال له لعلك ترزق به، أي لا تمتن عليه في هذا، فما أدراك أن الله يرزقك ويفتح باب التوفيق لك بسببه، بسبب أنه يتعلم دينه ويتجه إلى هذه الوجهة، الباري عز وجل فتح لك آفاقين. وهذا كحديث رسول الله الآخر الصحيح، إنما ترزقون أو في رواية تنصرون بضعفائكم. القانون الشرعي في هذا ما هو أيها الإخوان؟ هناك حديث آخر قد يخطر في بال بعضنا وقد يظن أن بينهما تعارضا بين هذا الحديث وذاك. يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية في مهمة، فلما رجع أعضائها جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل على رجل منهم ممن كان معهم خيرا، يقال إنه كان كثير العبادة كثير الطاعة كثير تلاوة القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام من كان يرعى راحلته ويخدمه ويهيئ طعامه قال كلنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام كلكم خيرا مني. هذا الحديث قد يبدو لأول وهلة متعارضا مع ذلك الحديث تقريبا نفس الصورة. أحد الأخوين يحترق والثاني يجلس مجلس التعلم عند رسول الله، ولعل الذي ينفق عليه إنما هو أخوه المحترق. فلماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحترف انت افضل منه كما قال هنا؟ علماء الشريعه ايها الاخوه، ننظر الى احكام الشريعه الاسلاميه التي جمعت لنا في اكثر نقراها بسهوله، انما كتبت اعتبارا من ادلتها إن كانت قرآنا أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظروا إلى هذين الحديثين فوجدوا فرقا كبيرا بينهما. عندما يقوم الإنسان بعبادة تشغله هذه العبادة عن ارتباطه عن خدمة شأنه ويكمل خدمة أمره إلى الآخرين، فيرد كلام رسول الله في الحديث الآخر الذي ذكرته الآن، وهو أن السعي في خدمة نفسه وفي جمع قوته خيرا له عند الله عز وجل من عبادته التي قطع نفسه فيها عن القلب والقلب والاتباع. هذه عبادة. يذهب إلى المسجد فيصلي، يقعد من الصلاة يقرأ القرآن، يصوم، طبعا يكون لا يستطيع أن يشتغل، وهكذا. وإخوانه أو إخوته أو أقاربه هم الذين يشتغلون ويقدمون له. نحن نقول بئس هذا الإنسان المتعبد. وخيرا له من عبادته تلك ان يذهب الى السوق فيشتغل. هل الثاني ان يكون العائق الذي حجز هذا الانسان عن الالتزام والكذب والكدح ليس في العباده وانما التعلم، تعلم الشرع؟ في هذه الحاله ينبغي ان يكون الكذب والالتزام فداء للتعلم وليس العكس. وذلك لان مجلس علم خيرا من صلاه 200 ركعة كما روى الترمذي وكما ورد في احاديث كثيره. فضل العلم اسمى بكثير من فضل العباده. العبادة التلبس بالعبادة لا يكون عذرا للإنسان عن الذهاب إلى السوق وخدمة الذات وخدمة الآل والأولاد، ولكن العلم يكون عذرا. ولذلك ورد أن طالب العلم لا ينبغي لوالده أن يلجئه إلى عمل إذا كان مشتغل بعبادة جنبه بالإخوان رقم المسجد الجامع يشتغل، ولكن إذا كان الذي حجزه عن الكذب والكذب هو العلم فما ينبغي له أن يمنعه عن ذلك. طبعا العلم المفيد، العلم الشرعي بالحدود الذي يحتاجه هو إليه، ومن ثم لا نجد أي مفارقة بين هذين الحديثين. طالب العلم نحن مسؤولون عنه، وينبغي ان ييسر له دراسته وان نكفيه المؤونه وله هو الفضل علينا، هكذا يقول رسول الله. كان النبي عليه الصلاه والسلام استشعر شيء من التملل من قبل هذا الاخ المحترف، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق هذا التمنن بكلمة لعلك تلتقطه، أي إياك أن تتصور أنك أنت الذي تمتن عليه. ما أدراك أن الله عز وجل يغدق عليك من فضله بسببك، ولولا أنك تعود بشيء من كدك عليه لما فتح عليك ينابيع رزقك. كأنه يقول بل تشعر أن المنة لأخيك عليك وليست المنة لك عليك. ولهذا الكلام تتم لقول من الشرع لعلنا نعود إليه في درس آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.